سرعة محددة 80 كيلومتر في الساعة. على الطريق الرئيسية الجواب واحد، في بداية مسلك التباطؤ الجواب زوج، في باحة الاستراحة الجواب ثلاثة.